اي فصل اي فصل او اي جزء شرحته، اي جزء شرحته مقرر. يعني بيجي طالب يقول الدكتور يستنى لاخر السنه مش محظوظ المقرر، لا اللي يشرحه غير محظوظ. لما نحذف هنحذف غير اللي ما اتشرحش. انا هبدا معاكم النهارده فصل من الفصول الهامه جدا التي ابدا لا ياخذ منها امتحان. ابدا بفصل ايه؟ العشوائيه. انا شرحته لاخوان النساء بس المره دي هزود شويه عنه. لما نيجي نتكلم عن عندنا وبعد المحاضره نحسبوا لي بالظبط نص ساعه مش اكتر، عشان بس انا ما بحبش اطول عشان انتوا بتفصلوا صح؟ وانا نفسي بفصل على مشاهد الستين، فخلاص الصحة مش مساعدة يعني. ولا 50 خمسة وخمسين بين 50 و 60 اسمها ايه المادة؟ يعني أكبر من 30 سنة. طيب لما نيجي نعرف المناطق العشوائية، احنا عندنا اسمع، لما نيجي نعرف المناطق العشوائية عندنا أكثر من تعريف المناطق العشوائية، احنا هناخد المناطق العشوائية موجودة عندكم، هي موجودة في الأسطوانة بس يعني انا بقول الحاجات اللي هي المناطق العشوائيه هي تجمعات سكنيه نشات في غياب الدوله، نشات بعيدا عن السكون، محرومه من الخدمات الصحيه والاجتماعيه والسياسيه والمرافق العامه في البلد معانا. المناطق السكنيه هي تجمعات سكنيه نشات في غياب القانون، بعيدا عن التجمعات السكنيه محرومه من الخدمات العامه والمرافق العامه زي الخدمات الاجتماعيه، الخدمات الصحيه، الخدمات السياسيه، الخدمات الاقتصاديه. ده تعريف الخدمات. في تعريف المناطق العشوائيه، في تعريف ثاني للمناطق العشوائيه هي مناطق نشأت بعيدا عن السلطات خارج التنظيم، تتميز سكانها بالفقر والفقر المدقع اللي هو ادنى درجات الفقر. وده تعريف المناطق. بعد ما اجي اقول لك المناطق العشوائيه هي مناطق نشأت عفويه، صح ولا غلط؟ صح. لكن نشأت في وجود نشأت منظمه يبقى لا. في اسئله بتتجاوب بايدي غلط، بايدي غلط يعني ايه؟ بالفكاكة يعني، أنا آسف يعني اللي هو إيه يعني بالمنطق. خلاص ده تعريف إيه المناطق إيه العشوائية. أنت مطالب طبعا بالكل، بس أنا بقول لك إيه أهم حاجة، أشكال وأنماط المناطق العشوائية مهمة جدا جدا، يعني بيجي فيها أكثر من سؤال. أول حاجة عندنا الحاجة اللي اسمها الإسلام اللي هي أشكال المناطق العشوائية، يعني عبارة عن إيه؟ عندنا اكتر من شكل. في اول حاجه اسمها احياء المتخلفه او ايه الاسلامس. الاحياء المتخلفه عباره عن مباني توجد في مساحات ضيقه مزدحمه بالسكان. دي الحركه البلماني. الاحياء المتخلفه هي مناطق غير ملائمه للسكن مزدحمه بالسكان، تتميز بازدحام السكان في مساحات محدوده. يبقى ده تعريف احياء متخلفه. عندنا النوع الثاني حاجه اسمها سكن الاكواخ. سكن الاكواخ يطلق عليه السكن ايه؟ السكن المشوه، ودي عباره عن اكواخ مبنيه من الصاد او الطين او ايه؟ او البوس، حاجه كده زي ايه؟ زي ايه؟ زي عشه. يبقى يطلق مساكن يطلق عليها السكن المشوه بالبدايه نفس حاجه يلا بس الشيء. بس انا بص بعيد عشان ما اعرفش احنا بنتكلم عليه. تعبان؟ كتر خيركم. انتوا بتيجوا من السفر ولا بتيجوا منين؟ من منيا ولا منين؟ من سوهاج؟ القاهره؟ القاهره ده بيروح هيك ولا ساكن هنا؟ طيب كتر خيركم الله يكرمك. يبقى اذا سكن الاكواخ يطلق عليه السكن ايه؟ المشوه. ايه سكن الاكواخ؟ هي بيوت مبنيه من الطين او الصاد او البوص، تتميز ايه؟ او الاخشاب او البراميل، اماكن لا توجد ايه. في حاجه بعد كده اسمها الاسكان الجوازي. الاسكان الجوازي ده برضه مناطق غير معده للاسكان، مثل ايه؟ مثل الاماكن الاثريه، الحانات، الدكاكين، يعني احواش المساجد، وبدأ الاسكان ايه؟ جوازي، مناطق غير معده للسكان ولكنها مشغوله باسر تسكن بجوار الحانات، الدكاكين، احواش المساجد، يعني ده اسمه ايه؟ اسكان جوازي. فلما اجي في الامتحان اقول لك مناطق غير معده للسكان ولكنها مشغوله باسر مثل احواش المساجد والاماكن الاثريه والحسنات والحانات والبيات. بعد كده النوع الثاني اسمه ايه؟ سكان المقابر، زي ما بيسكنوا فين؟ جنب المقابر. عندنا نوع خامس اسمه سكان الودائع الجيتو. وضع اليد او الجيتو دول عاملين زي ايه؟ فيها جانب عنصري زي عصابات، يعني يجي يشوف اي منطقه يقول لك ايه؟ دي بتحكي. فاذا احياء وضع اليد او الجيتو تتميز بطابع عنصري، ممكن تبقى داخل المدينه، ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى خارجها. اسكان الغرف المستقله ان مجموعه، ان اسره تكون ساكنه ايه؟ في أسرة واحدة، الأسرة دي داخلها الحمام وداخلها المطبخ اللي بيسموها زي الأهل يقول لك إيه ده إيه؟ رواج. يعني يبقوا مثلا سبعة ثمانية في البيت، دلوقتي طبعا ما شاء الله العروسة بتطلب ثلاث أوض وصالة ومطبخ وحمام وفي لك بيت لوحدي مش عارف إيه؟ الشباب هتجيب منين؟ طب مش عارف بصراحة. كان زمان يعني على الجيل اللي جاب من أحلى يقول لك إيه؟ يبقى الأسرة مع عمرو بحث زمان بعيد عن المحاضرة، كان اسمه مواصفات شريك الحياة بالنسبة للفتاة المصرية الجامعية. ده مثلا واحد جاب رسالة ماجستير كان اسمه اسم البحث مواصفات شريك الحياة بالفتاة المصرية، عايز ايه؟ فأظهرت نتائج البحث كان سنة تقريبا 85 82 ان الفتاة المصرية الجامعية عايزة شاب ذو مركز اهتمام وسيم السن المتقارب، يعني الكلام ده من 20 سنة كان ممكن يبقى فيه يعني قبل ما شعره يقع. لما هو عملوا نفس الدكتور عمل البحث بعد 20 سنة مواصفات شريك الحياة بالنسبة للفتاة المصرية الجامعية، قال لك يا رب يكون سيبك معكوس. ما فهمت اختلفت. لا عايزين سيف ولا مصر. سباك ومعرفوش من. طبعا. فإسكان الغرف المستقلة دي زمان، إسكان الغرف المستقلة يعني إيه؟ يعني ناس سكنة. كان زمان لما الأسرة كده يقول لك إيه ده رواج، يعني إيه رواج؟ يعني أوضة بس. في حاجة اسمها أحياء مدن العمال العشوائية، ودي بتمثل الطبقة الكادحة اللي هم بيسكنوا جنب المنشآت الصناعية، يعني يبقوا عمال شغالين في مصنع ومتغربين، فبيعملوا زي مدن اسمها مدن العمال العشوائية، بيبقوا لهم سكن جنب المدينة في الصحراء. أسكان العشش اللي هي الناس اللي بتسكن ايه؟ في العشش. السكن الفوضوي تعريفه هو كل بناء نشأ بطريقة جيدة ولكن بدون الحصول على ايه؟ على طريق. يعني ممكن الفصل ده مثلا فصل العشوائيات انا جيت فيه في الامتحان تبع نقط سبع نقط، يعني بقول لك دي يعني وصلكم فصل مهم وفصل مليان، فانا ببدا بالفصول اللي بعرف اللي بحس انها ايه؟ كويس عشان حسيت اني وضحت لكم ايه؟ في بعدين عندنا حاجه اسمها الضاحيه المتخلفه والجيوب القروية برضو عليكم تقروها. الخصائص العامة دي آخر نقطة نتكلم فيها لسكان المناطق العشوائية. الخصائص العامة لسكان المناطق العشوائية عندنا أكثر من خصية، خصائص معمارية، خصائص اقتصادية، خصائص اجتماعية، وكان الجزء اللي أنا وقفت بيه الابتسام اللي هو كان كده. خصائص معمارية بنلاحظ في الخصائص المعمارية عدم التناسق، يعني المباني مبنية ليه؟ مبنية بدون تنظيم، دي من اسمها عشوائي، ارتفاع، مفيش توسع رأسي. يبقى إذا من ضمن الخصائص المعمارية وجود افتقار للمرافق العامة، عدم تناسق، فلما نقول عدم التناسق في المباني وعدم وجود التوسعات الرأسية من ضمن الخصائص الاجتماعية، صح ولا غلط؟ تقروا الكلام كله، بس أنا بحاول إن أنا أشرح الكلام كله فمش هنخلص. يبقى هتبين هنا معانا إيه معانا؟ وصلتكم؟ لكن بحاول أشرح كل إيه؟ بس. بعد كده الخصائص الاقتصادية، تدني مستوى المعيشة، انتشار أنواع الاقتصاد السري اللي هو الاقتصاد إيه؟ اللي في الخارج، اللي نايمين دول نايمين إيه؟ طب أنا هقوم دلوقتي وأسأل عشان أدي درجة، اللي وراها جاي من السعجان، أنا خلاص هرد أخلص، نايمين ليه؟ معلش نصحصح شوية طيب؟ نصحصح؟ فصلت ولا لسه؟ مش مركز. طيب، الخصائص الاقتصادية بتتميز بتدني مستوى المعيشة وانتشار هي الاقتصاد السري. بعد كده الخصائص الاجتماعية، انتشار الأمومية والعزلة الاجتماعية، مفيش مفيش تواصل اجتماعي وضعف المشاركة. وضعف المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، ومن ضمن الخصائص الاجتماعية انتشار العزلة، مفيش تواصل، يعني كل واحد ايه؟ بعد كده في مجموعة من الخصائص الأخرى، اللي هي الخصائص السكان، الثورة الجنسية، انتشار الأمية والفقر، الاعتماد المعيشي على الدخول غير مدربة، لأن الطبيعي صحيح في منطقة عشوائية ما عندوش مصدر دخل ايه؟ ثابت. الاعتماد شروع ثقافة المصلحة الشخصية وانتشار العدوانية بين الشباب، الخصائص الأخرى اللي هو انتشار الأمومية والاعتماد المعيشي وافتقاد المكانة الاجتماعية وشيوع العدوانية. وشروع العدوانية. احنا كده يعني كأنه كنت محاضرة تانية. المرة الجاية انا هبدأ مع انتزاع، يعني كده كنت التانيين هبدأ مع انتزاع بخلصون الفصل، يبقى ناخد الفصل على ايه؟ على مرتين. لو لقينا مثلا متأخرين نبدأ اكتر وان شاء الله خير. اي اسئلة بخصوص اللي سألته في الامتحان في اي حاجة؟